وما أنتم بمعجزين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر ما نزل من القرآن. ودائما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مقولة ولكنها ليست على أرض الواقع. لا نستشعر أننا لله، أي مماليك وعباد، نأتمر بأمره وننتهي بنهيه. وكذلك ليس هناك براهين ولا أدلة على أننا نوقن أننا إلى الله راجعون. نجد طول الأمل وحب الدنيا والحياة كأنها طويلة مع رؤيتنا لموت الفجاء، مع رؤيتنا لصحيح سليم يفارق الدنيا ومريض عليل يطول عمره. لابد أن يكون لك مع الليل والنهار مع تقلب ظلام الليل ووضوح النهار آيات تتفكر فيها أين أنت بعد الموت، مع أي فريق سوف تحشر، ويا ترى ما حالك في حياة طويلة في قبر وظلمة وفي وحدة وغربة. لابد أن تستشعر هذه المعاني، لا ينفعك فيها الكذب ولا ينجيك فيها أن تكون مع فلان وأنت كاذب في العمل، ولا يصلح حالك مال ولا ولد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لابد أن تهيئ لك حياة جديدة، والله أعطاك الفرصة بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لابد أن تدرك أن جنة الدنيا هي التوبة، لأنها تغير حالك من ظلام إلى نور وضياء، من حياة مع الشهوات والكذب والحرام والتدليس والوجهين إلى أن تكون واحد صادق لواحد رب العالمين على طريق واحد على شرع الدين والإسلام الذي صار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تبدأ أنت بداية لا تشاور فيها أحد، ولا تنتظر فيها رفيق، ولن يعينك فيها زوجة ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، لأن أولا بسرك والمحيط بذنبك والمدرك لآفاتك وكذبك. الكل يرى منك جمال القول وجمال الفعل، يرى منك جمال الهيئة، ولكن ربنا يطلع على ما في خفي نفسك وعلى المستور من أحوالك وأعمالك، وسوف تحاسب على هذا. ولهذا ربنا أمرنا وكلفنا: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يسأل سائل كيف إذن أعرف حالي؟ وهل أنني خبيث الطوية مزدوج الهوية؟ أيرى الناس مني الخير وأنا عندي ما عندي؟ أقول لك ترى برهان ذلك في اضطراب أحوال، في عدم السعادة في دنياك ودينك، ألا تجد رفيق يصدقك لأنك لم تصدق الله عز وجل، ولا ترى طمأنينة ولا سكينة لأن للإيمان ثمار وحلاوة وبراهين وأعمال. إذا وجد الإيمان لابد أن يرى صاحبه هادئا مستقرا عنده السكينة والوقار والطمأنينة. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. والآية لقد علم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. عندما علم الله ما في قلوبهم كان النتيجة إيه؟ من صدق وإخلاص أمرين، أنزل السكينة عليهم، والثاني وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي، وربنا يرضى على من يرضى عنه، يرضى على من يسعد بالإسلام الذي يلزمه ويقهره وإن كانت نفسه تريد غير ذلك. يرضى بالإسلام الذي يجعل عنده حواجز من أن يعتدي على حقوق الغير، أو أن يظهر أنه فلان وفلان وهو كاذب في أقواله وأعماله ومعاملاته. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنت محتاج فتح في حياتك الخاصة، فتح الإيمان هو أعظم ما تناله في الدنيا وهو خير الأعمال. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بين مسلمين وكفار، مع وضوح الراية ومع الأمور الضوابط الشرعية. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا الجهاد. إنما الجهاد الجرأة على الدماء والأعراض وعدم معرفة هوية من يقتل أو يعلم، ده مش جهاد، ده إجرام. فأنت إذن أنت رايح فين؟ وأنت عاوز إيه؟ وأنت تتمنى بحالك أن تلقى الله الآن؟ هتسعد؟ لأنه من أعظم أمنيات المؤمن أنه يرجو لقاء الله ويفرح بلقاء الله. الآية اللي هتنقذك السرعة في التوبة. ابن آدم كل ابن آدم خطاء، بس القضية إزاي تبدأ مرحلة جديدة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك. دائما لما تسمع الراوي يكون أنس بن مالك حاول يشد انتباه. ليه؟ لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عارف أسرار النبي في بيته. وعشان واحد يثقيك يعيشك، يراك في بيتك، في أحوالك، في معاملاتك، في الظروف المختلفة، حين ذاك يرى لك صادقا كان. وأيضا عندما ترى راوي الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الزوجة، أيضا لها معاني خاصة الأحاديث دي، أحاديث الخادم وأحاديث الزوجة، لأن أنت بتتعرى بأخلاقك في الظروف المختلفة. والإسلام يطالبنا أن نكون صادقين في ستر الظلام وفي وضع النهار. هو ده الإيمان الحق، هو ده اللي حينجيك، هو دي الشخصية اللي هتنقذ الأمة. صاحب الإيمان الذي ليس له هدف أو مصالح ولا يتعامل لهوى في نفسه ولا يقترب إذا كان الاقتراب يفيده وينفعه ويبتعد إذا كان البعد يفيده وينفعه. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عرفنا الآية في سورة الزمر، الحديث اللي بيشرح صدرك ويجعلك تستحي وتبدأ حياة جديدة، لأن كل ذنب بيضيع منك طاعة، كل ذنب بيسود جزء في قلبك، كل ذنب بتخسر عليه علم انت عرفته، كل ذنب بيضيع منك رزقك اللي هيجيلك، كل ذنب يقربك من النار، كل ذنب يجعلك مع الفجار، كل ذنب هيكون حالك أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل ذنب أنت حتوه بس ضيعت وقت كان أولى في طاعة وضيعت رصيد. ممكن ذنب صغير يضيع منك شيء كبير جدا، ولازم تبدأ مرحلة إحلال وتجديد لقلبك ونياتك، ويكن ربك هو الرقيب عليك والعليم بحالك. حديث آخر حديث 40 نووية، حديث أنس بن مالك، حديث القدسي، يقول الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما شاء الله على هذا الكرم والعطاء الرباني. وعشان كده ملمح، كل ما تعرف ربنا هتعبده وهتحبه، كل ما تعرف أسماء الله وصفاته هتزداد قربه إيمان، كل ما تعرف مع الاسم مقتضى من الصفة وأثره على واقع الحياة هتعيش أسعد منه. ولهذا جهل العباد بربهم يوقعهم في كل المعاصي، ولهذا أعرف الناس بربهم هم الأنبياء، ولهذا هم أعبدوا الناس وأطيعوا الناس، أيضا يعبدون يذكرون يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لأنهم عرفوا الله عز وجل. وأنت محتاج تعرف ربنا، هو ده من أخص أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. والحديث: من أحصاها إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم هو ده القيد اللي بيقيد كل السابق، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. توحيد، توحيد الله في محبتك وفي خوفك وفي رجائك وفي عبوديتك وفي اطلاع الله عليك. لازم يكون بينك وبين ربك صلة لا تنقطع، الذنوب تقطعها، صحبة الفجار تقطعها، البعد عن الطاعات تقطع الصلة دي، تكون انت بعيد كأن الله طردك وتعيش مع هواك ويحال بينك وبين قلبك. ازاي قلبك دائب اللي بيصرفه الهوى والشيطان، فرأيت ان يتخذ اله هوى. ولهذا الآية: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اهو التجديد للحياة، يحييكم في الدنيا على الايمان ويحييكم في الجنان على العطاء وعلى الثواب. إن لم تفعلوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. كل إنسان مش مسير نفسك بإرادتك مسير، واللي بيملك زمام أمورك الهوى والشيطان والعادات والتقاليد. إيه السبب؟ الصحيفة ملأة بالذنوب والأهواء والتنافس والدنيا. لازم تبدأ مرحلة جديدة. طب ليه؟ لنفسك كمان، عشان ولدك كمان، عشان أمتك، عشان بلدك، عشان تبقى إنسان عالي مش منخفض، كريم مش وضيع وحقير، حي مش ميت. لأن العاصي والبعيد عن الله ميت في ثوب حي. طب إيه الأشياء اللي أنا عاوز أركز عليها عشان أبدأ التجديد والحياة الطيبة؟ عرفنا؟ دعوتني، رجوتني، استغفرت، وحدت، أربعة دعاء وده العبادة، والرجاء دي من أعظم أعمال العبادة. هم ثلاثة بتركز عليهم في العبادة عشان تبدأ مرحلة جديدة: الرجاء والخوف والمحبة. وفقك الله لما أحب. ثلاثة دول، والآيات في هذا كثيرة. والناس عبدوا غير الله بهذه الأمور الثلاث، والذين عبدوهم هم يعبدون الله بهذه الثلاث. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين تدعون أي تعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب للحب. لازم تحب ربهم، هو صاحب ولي نعمته، هو اللي بيعطيك البصر عليه. راجع كده أفضل الله عليك، هو أنت كنت تستاهل أصلا شيء؟ هو اللي بيمدك بكل الأمور، ولو شاء لا فضحك، هو بيعطيك كل استحقاق منك. فلازم يكون عندك محبة لمن يعطيك ويزدي لك النعم، وهو ربك وإلهك، وهو أحب وأنت أحب إليه من كل شيء عبدك، وهو أرحم بك من نفسك على نفسك. دي أول روافد من روافد العبودية: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. طب إيه ثاني؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ركز على الثلاثة دول: الخوف، لأن ممكن تفاجأ بما لا تظن، فعليك أن تخاف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والرجاء بيفتح لك أبواب الطلب والدعاء، حسن الظن بالله. والرجاء بيبرد حرارة الخوف، والرجاء بيقرب البعيد، والرجاء بيعطيك حسن الظن بالله الذي إن أكثرت وأكثرت في الطلب سوف يعطيك. ثلاثة دول مهمين جدا، مع دعوتني، استغفرتني، وحدتني. طب إيه الأشياء الأساسية اللي أنا أبدأ مرحلة جديدة وأعيش؟ لأن أنا في احتياج أولا لأن أحيا بعد موتي في المعاصي والذنوب، وأشعر بلذة الحياة. لأن يا إخواني لا يسعد بالحياة إلا مؤمن. أوعى الظلم أن واحد عاصي أو مجرم أو كافر أو مشرك سعيد، أقسم بالله غير سعيد. هو بيظهر أمامك أنه سعيد. السعادة وقف على التقي، وقف على المؤمن الصادق، ودي كأنها نفحات من الجنة يأخذها أهل الإيمان في دنيا. هم أرضى الناس عن الله، وإن رضوا فسوف يرضيهم الله في الدنيا والآخرة. إيه الأساسيات؟ هم 13 حاجة كنا كلمنا عنها قبل كده وحنركز عليها الآن. وده دعاء في الحديث الصحيح اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أو الفرق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى المؤمن يتمنى طول الحياة إن كانت الحياة خيرا له في طاعة وفي إيمان، ويتمنى الموت وإن كان الأمر منهي عنه إلا بهذا الحديث لعله يتوب أو يعود أو يحسن. في لفتة مهمة، الحديث سبق بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يبقى التعبد لله بالاسمين دول مهم جدا. اسم العليم والقدير هتلاقيهم فين تاني في دعاء تاني؟ دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. يبقى اسم العليم والقدير بيعطيك صلة بالذي لا تعلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يبقى سؤال الله باسم العليم يفتح عليك أبواب عجيبة، يفتح لك أبواب مغيبة عنك تستخير، وهذا من بركة الله على العبد أن يستخير في كل الأمور. وفي إشارة في الاستخارة، البعض يقول استخير وأنام أشوف رؤية وعلى كده أمشي، لا ده كلام غير صحيح. أنت بتكون معد أسباب العمل ده وتشاورت عليه، استخير وامضي. إن جاء مانع قدري وهذا لله الحمد، وإن تيسر فلله الحمد. إنما خزعبلات الرؤى وظن إن الرؤية لازم أشوف حاجة عشان أمشي على الأمر ده، كلام غير صحيح. أنا استخرت سفر القاهرة أو استخرت أجل بلد وحدث شيء في البيت أو في مكاني لازم أجلس ما سفرش، يبقى هذا قدر الله ولا سفر. لا أنا استخرت وشفت رؤية، ده الأمر كبير. وأنت بتقدم الأدنى عن الأعلى. الاستخارة إنك بيتيسر ويقدر لك الله الشيء اللي فيه مراضيه وطاعته. أمر الرؤية غير صحيح وغير وارد تماما. الأمر الثاني، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسر قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. دي قضية عاوزة خطبة لوحدها، الخشية وتعامل من خلال القلب والسر. عشان كده يا إخوان سورة الملك، سورة الملك تقرأ قبل النوم، لأنها ربنا بينزع عنك ملك الحياة برهة. قل اللهم مالك الملك، بينزع عنك السيطرة. لو أنت إنسان قوي ما تنامش، أنت إنسان عندك قدرات ما تنامش، ولهذا ربنا حي لا يموت قيوم لا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. موتك ده نوع من نقص، فانت بتقرأ سورة الملك عشان تعلم قدر الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، فتجد الأجر على قراءة سورة الملك النجاة من عذاب القبر لما يترتب على فهمها قبل النوم من إيمان وسنة. خشيتك بالغيب والشهادة كلمة الحق في الغضب والرضا. والقصد في الفقر والغنى. لو انت استقام حالك على هذه الثلاث بدأت الطريق. وكن هكذا ولو أن الناس كلهم ليسوا هكذا. القضية إن انت لك مكان في الجنة لعملك، الكسرة مش هتنفعك لعملك، الخشية وقول الحق والقصد. وأسألك نعيما لا ينفذ، عشان ما تطلبش نعيم الدنيا الذي ينفذ بمعاصي وحرمات. وقرة عين لا تنقطع، اوعى تقر عينك بالدنيا فهي قرة عين مؤقتة. واسألك الرضا بعد القضاء، لانك ما انتش عارف، وممكن كل قضاء يحدث لك يؤلمك وخير ليك. وبرضى العيش بعد الموت. المعاني دي لو هتعيش عليها هتعمل احلال وتجديد لشخصيتك. هيسأل سائل، طب ازاي؟ لازم يبقى عندك قوة في بداية حياة جديدة. الحياة مع ايه؟ مع الايمان والاسلام والاحسان. الزنون وان انا عاوز، لا، يبقى لازم مرحلة لبداية اخذ ماء الايمان. الصلاة، اين انت وقت الفريضة؟ اين انت بالليل؟ اين انت وحالك مع القرآن؟ أين أنت مع أرحامك وجيرانك؟ ما حالك في الحلال؟ ما حالك عند اشتداد الفتن؟ وهل تتجرأ على الله بالفتاوى وأن تقول على الله ما لا تعلم؟ يبقى دي المرحلة اللي أنت عاوز ما تكفيش، ولو ردوا لعاد. لازم تبدأ مرحلة زرع، مرحلة شق الأرض ووضع البذر، بذرة الإيمان. يبقى التوبة دي هتحتاج منك إزالة رصيد الماضي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا زي، هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وأرفع به الدرجات؟ في حاجة تالتة بس ما ذكرتش في الحديث، ليه؟ من باب جوامع الكلم. ما يمحو الله به الخطايا ويزيد به الحسنات ويرفع به الدرجات. الخطيه لو محيت لازم كانت تاخد اجر، خطوه تخط خطيئه وترفع درجه، يبقى لازم في حسنه. اسباغ الوضوء على المكاره، الطهاره. ولهذا الحديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. انت بتستثني الوضوء، طب حافظ له عليه. استمر في الليل والنهار، في الشتاء والصيف، لا تكن الا على وضوء. لو عشت على المعنى ده الشيطان هيبتعد عنك بعد كبير، هيبتعد عنك بعد كبير جدا. وكثرة الخطى الى المساجد، طب جرب كثرة الخطى ايا كان، تكثر الخطى. جرب الحاجة الثالثة الصعبة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ابدأ بالحديث ده، لأن أنت محتاج قوة دفع لقيادة سفينة بيتك الأول. ما تكلمنيش بقى عن البلد، الأول بيتك وحالك في الوظيفة وحالك مع جيرانك الأول. حسن كتير قوي بيتكلم عن عن عن وهو خارج تحت قدمي. إذا قال كذب وإذا عاهد غضب وإذا عومل نجد كل معاني الخلف. الأول تحت قدميك. هتسأل بالأرحام، لأن أعمال لو رفعت ربنا حينزل عليك توفيق وهداية، وحيلهمك الرشد في أدق أمور حياتك. وإذا صلح البيت هينصلح حوالي ألف بيت، وهتكون قدوة صامتة وقدوة ناطقة، وهو ده اللي هيصلح البلد بداية. الشعارات والأصوات العالية وإثبات المهارات دون واقع عملي من إيمان بيجرنا إلى أن نتاجر بالكلام والشعار، ولا نتاجر مع الله بالإيمان والتقى. أسألك خشيتك في هذا، وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. مش واحد أبدا هيشوف وجه الله وهو بعيد عن شرع الله في الدنيا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. حجبوا في الدنيا عن شرعه، مش بالكلام، عن شرعه بالواقع، بالصدق، بالمحافظة على كل شيء. فإن حافظوا فإنهم يكرموا في الآخرة أن يروا وجه ربهم عز وجل، وما رأوا نعمة أفضل من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولكن من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أنت مش تعمل لقاء الله، مش هيشتاق لقاء ربنا أبدا إلا أصلح وأزال وعاوز النهاردة. ده أنت هتقابل ربنا، ده أنت هتسعد في قبره، ده أنت هترى مكانك في الجنة. أنت ليه مش عاوز؟ ما يحب ما يعز أبدا ولا يفرح بلقاء الله إلا العاص العاوز لصالح. إنما اللي يتمنى لقاء الله ويشتاق لقاء الله وفق، مش براعته، وفق لطاعة الله، وتقبل الله منه عمله فرزقه الشوق إلى لقائه. لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اسمع أخي حاجة، اللهم زيننا بزينة الإيمان. وزينة الإيمان دي هتجعلك عندك حاجة، إنك مهدي وتهدي، إنك سار على الطريق غير كاذب، وأن الغير يقتدي بك لصدقك مع الله عز وجل. وزينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توبة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لابد من العجالة إلى تجديد أحوالك لتسعد وينتفع بك الغير. لابد أن تتألم لماضي مضى ضاع منك عمر وطاقة ومال، ولكن إذا اجتهدت فسوف يعود لك ما مضى. والحديث أربع من كنا فيه فلا عليه مما فاته من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طاعة. الأربع مسارات الصدق والأمانة والخلق وأكل الحلال مع المطالب الثلاثة من الحديث اللي احنا ذكرناه مع الإيمان أن الله هو العليم القدير عليم بحالك وصدق، فإن رأى منك الصدق سوف تجني الصدق. الصدق خاص في الحديث الصحيح أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فنودي للجهاد بعد أن أسلم أوصى به النبي بعض أصحابه. دي ملمح مهم اللي دخل حضرة الإيمان واجب يهتم بمن سبقه فيعلمه ويبصره ويأخذ بيده. ده ملمح مهم. فأوصى به النبي بعض أصحابه ونودي للجهاد فقاتل الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فغنم المسلمون من هذه المعركة. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم وقسم لهذا الأعرابي قسم جزئيا ولم يكن موجودا. ليه؟ لأنه كلف في القتال أن يحمي أظهر المسلمين. وده ملمح غريب برضه إن واحد لسه جديد ويوضع في مكان صعب. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمح فيه الصدق فأوصاه أن يكون خلف الصفوف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ما له والنصيب لأصحابه ليعطونه إياه. فذهبوا إلى النبي فذهبوا إلى الصحابي الجليل فقال هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قسمه لي النبي قالوا نعم فأخذ. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وده ملمح آخر للأدب. لو أن وجيها أو كبيرا أرسل إليك شيئا تريد أن ترده من الأدب أن تأخذه ثم أنت بنفسك تعطيه إياه لا ترده مع الرسول فهذا إساءة أدب. أخذه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم قسمته لك. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق بك. وبعد قليل نودي للقتال فقاتل المسلمون ثم انتهت المعركة فأتي به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. فإذا بالسهم يأتي في نفس الموضع الذي أشار إليه الصحابي الجليل رحمه الله نفس السهم في نفس المكان السهم في نفس المكان. فصلوا عليه. أولا دي بركات الصدق كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم دعا فقال إنه قد مات في سبيلك يناجي ربه فتقبله. وإني شهيد على ذلك. بصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كفنه بجبته في جبته، دعا له، شهد له بالصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم. أصدق الله يصدقه، هذه قصة اتعلم منها. خليك صادق مع ربنا وبينك وبينه ما فيش حاجة، وابدأ وليه انت ما تكونش في مقدمة المتقين، واجعلنا المتقين إمام. ليه ما تكونش انت داعيا إلى الله؟ ليه ما تكونش انت العالم تتعلم وتعرف الطريق واضح والسكة مفتوحة؟ ليه دايما في أحلى الصفوف؟ إن استطعت ألا تسبق إلى الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا. يبقى لازم تبدأ مرحلة، بس المرحلة بهمة عالية. إن كم من قرى ليس فيها من يدعو إلى الله، كم من بيوت تحتاج أن تتعلم الفقه والحلال والحرام والوضوء والطهارة، كم من تجار أجهل الناس بالبيوع ويبيعوا حرام ويأكلوا حرام هم في إلى معرفة فقه البيوع، كم من شباب يتزوج لا يعرف كيف يغتسل، كم من أناس لا يعرف ربهم بأسمائه ولا صفاته، كم من أناس يخلط بين الدين وغير الدين، كم من أناس يعيشوا منفعلين مندفعين ولكن ليسوا على الهدى. وقد قال ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابدأ واصدف وتحصر ألف ألف. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة على مال أطعمته أولادي حرام، ولو صبرت لأطعمتهم حلال. يا حسرة على أرض أخذتها من جاري في ظلم الليالي، نبت لحم أولادي من حرام بها، فماذا أفعل وماذا أقول لربي؟ يا حسرة على ميراث سلبته من أختي وعشت عليه وكيف أفعل؟ والقصص كثير في من غل عباءه فهو في النار. يا حسرة على قدرات عندي ضيعتها فيما لا يفيد. يا حسرة على ليل كان الأولى أن أكون ساجدا راكعا، فأكون ساجدا لأجهزة راكعا لشهوات. يا حسرة على أعمال دون هدى ودون علم ودون معرفة. يا حسرة على لسان نال من صادقين ونال من متقين وتكلم وتكلم في أعراض المسلمين. يا حسرة على قرابة تحبني ولا أحبها، وعلى جار أظلمه ويصبر علي، فكيف أنا يوم القيامة؟ يا حسرة على عمر تقدم بقي القليل، ماذا أفعل؟ توبة وعود وصدق، وإن تصدق الله يصدق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.